لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن لا يزال له عند الله شيء يذكر به؟ وقوله والعمل الصالح يرفعه، قال ابن عباس الكلم الطيب ذكر الله يصعد به إلى الله عز وجل، والعمل الصالح هو أداء فرائضه، ومن ذكر الله ولم يؤد فرائضه رد كلامه على عمله فكان أولى به. العبرة في العقود وفي الكلام بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. إنسان يذكر ربه سبحانه وتعالى هو مرابط على معصية الله، فخالف فعله قوله فرد ذكره على نحره. فالذي يذكر الله ينبغي أن يكون على الطاعة والعمل الصالح. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فرب العزة سمى القرآن، سمى هذا الدين الإسلام الذكر، وأنزلنا إليك الذكر، كل القرآن هو الذكر. فالقرآن أوامر تلتزم بها، ونواهي تجتنبها، وحدود تقف عندها لا تتخطاها. وقال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلام الطيب، وكذا قال أبو العالية وعكرمة وإبراهيم النخعي والضحاك والسدي وربيع بن أنس وشهر بن حوشة، كل هؤلاء من أئمة السلف في التفسير وغير واحد من السلف. وقال إياس بن معاوية القاضي لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام. وقال الحسن البصري وقتادة لا يقبل قول إلا بعمل. هذا قول السلف. قلت وهذه الآية من أقوى الأدلة على أن حديث البخاري إن الله يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، أن هذا الحديث ليس على إطلاقه بل قيد، ليس على عمومه بل خصص، فهو مجمل يحتاج إلى بيان، ومتشابه يحتاج أن يحمل على المحكم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فجل المفسرين على أن الكلام الطيب من الذكر والتسبيح والدعاء والتكبير والتهليل لا يرفع إلا بالعمل الصالح الذي هو السبب لرفع الكلام. فإن الإجماع القديم على أن إجماع الصحابة ومن بعدهم على أن الإيمان قول وعمل ونية وسن. قال ابن كثير وقوله والذين يمكرون السيئات، قال مجاهد وسعيد بن جبير وشهر بن حوشب هم المراؤون بأعمالهم، يعني يمكرون بالناس يوهمون أنهم في طاعة الله وهم بغضاء إلى الله عز وجل، يراؤون الناس بأعمالهم والله مطلع على سرائرهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هم المشركون. والصحيح قال ابن كثير والصحيح أنها عامة، الآية عامة في كل الناس، والمشركون داخلون بطريق الأولى. ولهذا قال لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، أي يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب. لمن؟ لأولي الأبصار، لأولي النهى. فإنه ما أسر عبد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، وما أسر أحد سريرة إلا كساه الله رداءها. إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فاحذر أن تختلي بمحارم الله فتعصي ربك سبحانه وتعالى وتتعدى حدوده وتتخطاها، سيفضحك الله. قال فالمراء لا يروج أمره ويستمر إلا على غبي، أما المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم بل يكشف لهم عن قريب، وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية. وقال السعدي في تفسيرهم أيا من يريد العزة اطلبها ممن هي بيده، فإن العزة لله جميعا بيد الله، ولا تنال العزة إلا بطاعته. وقد ذكرها بقوله إليه يصعد الكلم الطيب، هذه هي الطاعة من قراءة وتسبيح وتحميد وتهليل، وكل كلام حسن طيب فيرفع إلى الله ويعرض عليه ويثني الله على صاحبه بين الملأ الأعلى مع الملائكة. والعمل الصالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح يرفعه الله تعالى إليه أيضا كالكلم الطيب. وقيل والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فيكون رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالح، بحسب عملك يرفع قولك الطيب، لأن القول الطيب الذي هو طيب فعلا هو الذي يسير مع الفعل، إيمان بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وقيل العمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة، فيكون رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالح، فهي التي ترفع الكلم الطيب. فإذا لم يكن له عمل صالح لم يرفع له قول إلى الله تعالى، فهذه الأعمال التي ترفع إلى الله تعالى ويرفع الله صاحبها ويعزه. وأما السيئات فإنها بالعكس، يريد صاحبها الرفعة بها بالسيئة، ولا عزة إلا عند الله بطاعته، ويمكر ويكيد ويعود ذلك عليه، ولا يزداد إلا إهانة ونزولا. ولهذا قال والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد يهانون فيه غاية الإهانة، ومكر أولئك هو يبور، أن يهلكوا ويضمحل ولا يفيدهم شيئا، لأنه مكر بالباطل لأجل الباطل لا لله. قلت وقال تعالى وقولوا للناس حسنا، قال ابن كثير أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا، ويدخل في ذلك أي الكلام الطيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف، أي تنهى عن المنكر بالمعروف، كما قال الحسن البصري في قوله وقولوا للناس حسنا، قال فالحسن من القول، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا، كما قال تعالى وهو كل خلق حسن رضيه الله تعالى. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن لم تجد فلق أخاك بوجه منطلق بوجه مبتسم. وناسب أن يأمرهم الله بأن يقولوا للناس حسنا بعد أن أمرهم بالإحسان إليه بالفعل، فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي، ثم أكد تعالى الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمتعين من ذلك وهو الصلاة والزكاة، فقال وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، القول مع العمل. وأخبر أن بني إسرائيل تولوا عن ذلك كله، عن القول الحسن وعن الأعمال الصالحة من الفرائض، أي تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به، فأضلهم الله على علم إلا القليل منهم. وقد أمر تعالى هذه الأمة المحمدية بنظير ذلك في سورة النساء بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب أي البعيد والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها، ولله الحمد والمنه. قلت وقال تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة. قال ابن كثير فإنه إذ لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى الفعال ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة، فإن الشيطان عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم، فعداوته ظاهرة بينة. ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة، لا بسكين لا بسلاح بل بحديدة، نهى رسول الله أن يشير المسلم إلى المسلم بحديدة حتى لا يذهب الأمر أن تقع الحديدة منه فيجرح أو يقتل والعياذ بالله خطأ، فسد باب الشر من بدايته. فإن الشيطان ينزغ في يده أي فربما أصابه بها. ثم ذكر ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. فما بالكم بمن يخطط ويمكر ويكيد ويضع الخرائط ويضع الأمور للتفجير والتقتيل والذبح، هؤلاء ليسوا منا ولسنا منهم. هذا دين الله، نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تشير إلى أخيك بحديدة، هذا ديننا. قلت وقال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال المفسرون، قال ابن عباس في قولهم مثلا كلمة طيبة، شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة وهو المؤمن، أصلها ثابت يقول لا إله إلا الله في قلب المؤمن، وفرعها في السماء يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. قلت يعني أن العمل لا يرفع إلا بالتوحيد الذي عدمه، أي التوحيد يؤدي إلى هبوط العمل وعدم قبوله. فقال الضحاك سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد من السلف إن ذلك عبارة عن المؤمن وقوله الطيب وعمله الصالح، وإن المؤمن كالشجرة من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في كل وقت وحين وصباح ومساء. وروى السدي في تفسير عن ابن مسعود قال هي النخلة، ومثله عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل الشجرة، لا يزال يوجد منه ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار، كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح أناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين بإذن ربها، أي كاملا حسنا كثيرا طيبا. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، لا تمر ساعة إلا ويذكر فيها ربه سبحانه وتعالى، لا تمر ساعة إلا يعمل عملا صالحا، يصلي ركعتين، يتزكى، يصلح بين الناس، يسعى بين الناس بالإصلاح، يصل الرحم، يفعل كذا، يصوم، هكذا كالشجرة دائما يأتي وتأتي منها الثمار. أما الخبيث فهذا الذي يفسد في الأرض بعد إصلاحه. وقال في تأثير الكريم الرحمن فهي شجرة كثيرة النفع تؤتي ثمارها، فكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علما واعتقادا، وفرعها من الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق المرضية والأداب الحسنة في السماء، دائما يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة الإيمان التي في قلبه، ينتفع به المؤمن وينفع غيره، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ما أمرهم به ونهاهم عنه، فإن من ضرب الأمثال تقريبا للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة، ويتبين المعنى الذي أراده الله غاية البيان ويتضح غاية الوضوح، وهذا من رحمته وحسن تعليمه. فلله أتم الحمد، فلله أتم الحمد وأكمله وأعمه. فهذه صفة كلمة التوحيد وثباتها في قلب المؤمن. ثم ذكر الله ضد الكلمة الطيبة فقال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، خبيثة المأكل والمطعم، وهي شجرة الحنظل ونحوها، اجتثت قطعت هذه الشجرة من فوق الأرض ما لها من قرار، أي ما لها من ثبوت، فلا عروق تمسكها ولا ثمرة صالحة تنتجها، بل إن وجد فيها ثمرة فهي ثمرة خبيثة. كذلك كلمة الكفر وكلمة المعاصي ليس لها ثبوت نافع في القلب، ولا تثمر إلا كل قول خبيث وعمل خبيث يستنصر به صاحبه ولا ينتفع، فلا يصعد إلى الله منه عمل صالح ولا ينفع نفسه ولا ينتفع به غيره. مؤمن صالح يسعى بالإصلاح، ومسلم لا علاقة له بالإيمان يسعى في الأرض فساد. فلا بد من موافقة القول للعمل والعمل للقول. ربنا سبحانه وتعالى بيده الضر والنفع، هو الذي يجلب النفع للناس، بيده خزائن السماوات والأرض، يقول للشيء كن فيكون. فمن قال لا إله إلا الله وعلم معنى لا إله إلا الله علم أنه لا يدفع عن نفسه الضر إلا الله، ولا يجلب له النفع إلا الله، من الصحة في المرض، ومن الغنى في الفقر، ومن الأولاد عند عدم وجودهم أو مع العقل، وكل مفسدة وكل كربة وكل مصيبة تنزل بالعبد لا يدفعها إلا الله. يذهب ملايين الموحدين ليطوفوا حول الأضرحة ويسجدوا لغير الله ويطلبوا من الموت الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، بجلب النفع من شفاء أو من أولاد، من إنجاب، من أموال، ما هذا؟ هذا ضلال مبين. هؤلاء يعبدون هؤلاء الموتى من دون الله، وإنما يعذرون بجهلهم. أتوا أمورا والعياذ بالله عظيمة. فالكلم الطيب مرتبط بالعمل الصالح، أن يوافق معتقدك قولك وقولك معتقدك. قلت ثم بين الله ثمرة الكلم الطيب والأعمال الصالحة، فقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال يخبر تعالى أنهم يثبت عباده المؤمنين، أي الذين قاموا بما عليهم من إيمان القلب التام الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها، فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين. ثمرة العمل الصالح وثمرة الكلم الطيب الذي تلازم وتعاضد واقترن مع العمل الصالح، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتها. فنستغفر الله العظيم على كل ما خرج منا متابعا للهوى أو متابعا للنفس، ونعوذ به أن نزل. نسأل الله التثبيت في الدنيا والآخرة. فقال وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هدى النفس ومراداتها، وفي الآخرة عند الموت يثبته الله بالثبات على الدين الإسلامي. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن هذا الذي يختم له فيخرج من فيه آخر كلمة لا إله إلا الله؟ هو الذي كان يعيش على لا إله إلا الله، على منهج التوحيد، يدفع الضر إلا الله ولا يجلب النفع إلا الله، بيده خزائن السماوات والأرض. الثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين الجواب الصحيح. إذا قيل للميت من ربك وما دينك وما نبيك، هداهم الله للجواب الصحيح بالقول الثابت بالعمل الصالح والكلم الطيب، لأن يقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال ابن كثير: يقول تعالى آمرا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة. قال ابن جرير الطبري: الحكمة هو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة والموعظة الحسنة، أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس، ذكرهم يا محمد بها ليحذروا بأس الله تعالى. وجادلهم بالتي هي أحسن، أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن، برفق ولين وحسن خطاب، كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فأمره تعالى بلين الجانب كما أمر موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون الطاغية الذي قال لقومه أنا ربكم الأعلى، فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولهم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي قدم علم الشقي منهم والسعيد وكتب ذلك عندهم وفرغ منهم. فادعوهم إلى الله ولا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فإنه ليس عليك هداهم، إنما أنت نذير، عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنك لا تهدي من أحببت. وقال: ليس عليك هداهم. قال ابن كثير: قوله تعالى إلا الذين ظلموا منهم، هذا استثناء من المجادلة بالتي هي أحسن، والمراد الذين حادوا عن الحق وعموا عن واضح المحجة وعاندوا وكابروا، فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد بما يردعهم ويمنعهم. أهل الأهواء في بداية الأمر يجادلهم أهل السنة بالتي هي أحسن، ويبينون لهم الأدلة، ويتكلمون معهم بالكلم الطيب. قال تعالى: رأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فهؤلاء أخذوا إلههم هواهم، فضعفوا الأدلة أو لووا أعناقها، وأعرضوا عن الكتاب والسنة بفهم السلف. فهؤلاء أمرهم على هذه الآية إلا الذين ظلموا منهم، فهؤلاء مستثنون منه. قال وقال آخرون إلا الذين ظلموا منهم بأن ظهر من قصده وحاله أنه لا إرادة له في الحق، وإنما يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة، فهذا لا فائدة في جداله، لأن المقصود منها ضائع. فأنت إن وجدت رجلا من أهل الأهواء من الإخوان وما شابه فعرضت عليه الأدلة، فإن أخذ بطرف الأدلة واستجاب لك وقال سمعنا وأطعنا عندما علم الآية أو الحديث أو الإجماع، فكن معه لعل الله أن يهديه بك. فإن راوغ وشاغب فألقه وراء ظهرك وانفض يديك منه. قلت على ضوء هذا الاستثناء يفهم الإجماع الذي نقله أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، حيث قال ويتحابون في الله ويتباغضون فيه، الحب في الله والبغض في الله، ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات، ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة هذا الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين، ويبغضون أهل البدع. هذا إجماع الصحابة، أن تبغض أهل البدع، لا تسلم عليهم ولا تكلمهم، شريطة أن تعلمهم. فالملايين من المصريين الذين كانوا وراء هؤلاء لا يفهمون دينهم، فهم في قمة الجهل، فنصبر عليهم حتى نعلمهم، فإن أصروا فشأنهم. ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطلهم التي إذا مرت بالأذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوسواس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء أي في هذا الكتاب كانت معتقدهم جميعا، لم يخالف فيها بعضهم، بل أجمعوا عليها كلها، كل الصحابة وكل السلف أمرونا أن نقاطع أهل الأهواء، بل قال واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتهم. نصبر عليهم ونعلمهم، لأنهم عوام جهلة لا يعلمون ما يفعلون، إنما غرر بهم، فنعلمهم. قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، نعلمهم دينهم، فإن استجابوا فإن يهدي الله بك رجلا خيرا من حمر النعم من الدنيا وما فيها، يوم القيامة ينفعك بدخولك الجنة بسببه بإذن الله تعالى. فنريد لكل أهل الأهواء أن يدخلوا في منهج أهل السنة، في منهج الإصلاح، في عدم الإفساد، في الثبات على العمل الصالح والكلم الطيب، فبه صلاح الدنيا والآخرة. قال البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وفي رواية إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق، هكذا الرواية أبعد مما بين المشرق. قال ابن بطال معنى كلامه أن المشرق اسم جنس، فهناك مشارق ناحية مثلا مصر ومشارق ناحية أمريكا، فالمشارق متعددة. والرواية الأخرى تبين يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، فهناك ما بين المشرق والمغرب كما بين مشرق ومشرق آخر، فقال أبعد ما بين المشرق واكتفى بذلك البخاري. قال الحافظ في فتح الباري قوله لا يتكلم بالكلمة أي الكلام المشتمل على ما يفهم ويفهم الخير أو الشر سواء طال أو كثر. قوله ما يتبين فيها أي لا يتطلب معناها ولا يتدبرها ولا يثبتها بفكره ولا يتأملها حتى يتثبت فيها، فلا يقولها إلا إن ظهرت المصلحة في القول لا تتكلم بكلام يفسد أو بكلام لا مصلحة فيه، بل لا تتكلم إلا بالكلم الطيب الذي لا يكون من وراه إلا الخير عند ربك بالثواب وفي الدنيا بالخير بين المسلمين. قال ابن بطال: الكلمة التي يهوي بها صاحبها بسببها في النار هي التي يقولها بالبغي أو بالسعي على المسلم لإفساد حاله وأمره فتكون سببا لهلاكه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن لم يرد القائل ذلك تكون هذه الكلمة سببا لهلاكه لأنه سعى بالإفساد، تكون هذه الكلمة سببا لفساده وإن لم يردها، لكنها ربما أدت إلى ذلك فيكتب على القائل اسمها. قلت: فما ظنك بعظم الاسم لو أراد هذه الكلمة؟ قال: والكلمة التي ترفع بها الدرجات ويكتب بها الرضوان هي التي يدفع بها عن المسلم مظلمة، أو يفرج بها عنه كربة، أو ينصر بها مظلوم. وقال غيره في الأولى، في الكلمة الأولى: هي الكلمة عند ذي سلطان يرضيه بها فيما يسخط الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. قال ابن التين: هذا هو الغالب، وربما كانت عند غير ذي السلطان ممن يأتيه منه، وذلك له أيضا مكانة في المجتمع. وعن ابن وهب من المالكية قال: إن المراد بها التلفظ بالسوء والفحش ما لم يرد بذلك الجحد لأمر الله في الدين. وقال القاضي عياض: يحتمل أن تكون تلك الكلمة من الخنا والرفث الفسوق، وأن تكون بالتعريض بالمسلم بكبيرة أو بمجون أو استخفاف بحق النبوة والشريعة وإن لم يعتقد ذلك. قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: هي الكلمة التي لا يعرف القائل حسنها من قبحها، فيحرم على الإنسان، انتبه، فيحرم على الإنسان أن يتكلم بما لا يعرف حسنه من قبحه، يفكر في الكلمة قبل أن يقولها. قال النووي: في هذا الحديث حث على حفظ اللسان، فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق، فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك. كالشجرة، كلم طيب في كل وقت يخرج بخير. قوله: لا يلقي لها بالا، أي لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظن أنها تؤثر شيئا، هو من نحو قوله تعالى: ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلمة يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وفي رواية لهذا الحديث عند الترمذي والحاكم وابن حبان في صحيحه بلفظ: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وقال في السخط مثل ذلك، يكتب له بها سخطه إلى يوم القيامة. قلت: روى البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال الحافظ في الفتح: هذا الحديث من جوامع الكلم، لأن القول كله إما خير وإما شر، وإما آيل أي في المستقبل مآله إلى أحدهما خير أو شر، فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبها، فأذن فيه على اختلاف أنواع، ودخل فيه ما يؤول إليه في المستقبل وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إلى الشر، فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت. وقد أخرج الطبراني والبيهقي في الزهد نحو حديث الباب بلفظ: فليقل خيرا ليغنم أو ليسكت عن شر ليسلم. وحاصله: من كان حامل الإيمان فهو متصف بالشفقة على خلق الله قولا بالخير وسكوتا عن الشر وفعلا لمن ينفع أو تركا لمن يضر. وفي معنى الأمر بالصمت عدة أحاديث، منها حديث أبي موسى عند البخاري: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وللترمذي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. وكذلك للترمذي من حديث عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك. فما ظنكم برجل مثلي بعد أن انتهى من الجمعة رأيتم في يده الشيشة على المقهى، كيف حالي في قلوبكم؟ السخرية والاستهزاء تضعونني تحت أحذيتكم. فما ظنكم إن وقفت في وسط الطريق وسببت وأفسدت وخرجت مني الفاحشة؟ ما ظنكم بي؟ فما ظنكم إن سببت الضيق ولحيتي في صدري ما ظنكم؟ فما بالكم كيف تحكمون؟ رجل بلحية يقف ويشتم ويسب الدين، ما هذا؟ ما هذا؟ نعوذ بالله من الخذلان. الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الناس تنكر على العوام سب الدين، فما ظنكم برجل بلحية يشتم ويسب وينقل عنه دائما أنه سباب شتام؟ اتقوا الله. وروى مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وروى مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير. قال أبو العباس القرطبي في المفهم: معناه إن الله تعالى يعطي على الرفق في الدنيا ومن الثناء الجميل وفي الآخرة من الثواب الجزيل ما لا يعطي على العنف الجائز. وبيان هذا أن يكون أمر ما من الأمور جوز الشرع أن يتوصل إليه بالرفق ويتوصل إليه بالعنف دليل من الشرع، فسلوك طريق الرفق أولى لما يحصل عليه من الثناء على فاعله بحسن الخلق ولما يترتب عليه من حسن الأعمال وكمال منفعتها. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وضد الرفق الخرق العنف والاستعجال والتسرع، وهو مفسد للأعمال وموجب لسوء حدوثا، وهو المعبر عنه بقوله: ولا نزع من شيء إلا شانه، أي عابه وكان له شينا. وأما الخرق والعنف فمفوتان مصالح الدنيا وقد يفضيان إلى تفويت ثواب الآخرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير، أي يفضي به ذلك إلى أن يحرم خير الدنيا والآخرة. ما الذي ملأ قلوب أهل السنة بغضا وكرها لأهل الأهواء من الإخوان ومن غيرهم؟ لأنهم أفسدوا في الأرض باسم الشريعة والشرعية. الناس كرهوا دين الله بسبب هؤلاء اللحى. فلذلك على كل رجل في وجهه لحية أن يتقي الله، فالناس تنظر إليه وتراقبك تضعك تحت المجهر، فاتق الله في نفسك، فإنما يؤتى الإسلام من خلالك. الدين حسن الخلق، وحسن الخلق والكلم الطيب والعمل الصالح ينبغي أن يلازم المسلم فضلا عمن زعم أنه على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن كثرة حظ المسلم المؤمن التقي من الكلم الطيب يجعله على سبيل النجاة والخلاص، فيخلص أمره كله لله في القول والفعل وفي السر والعلانية في الظاهر والباطن، فتسلم له نيته من حبائل نفسه الأمارة بالسوء، ومن ثم تكون نفسه أداة نافعة صالحة لنفسه وللناس أجمعين. فإن كان في خصام أو جدال فلله وبالله وعلى أمر الله، لا ينبغي ولا يبغي الدنيا، وإنما همه في كل صغيرة وكبيرة الآخرة وما يقرب إليها من قول وعمل. والبخاري في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب الأحكام باب الألد الخصم وهو الدائم في الخصومة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال الحافظ في الفتح: الألد الشديد اللدد، أي الجدال، مشتق من اللديدين وهما صفحتا العنق والرقبة. والمعنى أنه من أي جانب أخذ في الخصومة قوي. والخصام جمع خصم، وزن كلب وكلاب، والمعنى وهو أشد المتخاصمين مخاصمة. والألد أيضا مشتق من اللدد، وهو الاعوجاج والانحراف عن الحق، وأصله اللديد، وهو جانب الوادي ويطلق على جانب الفم ومنه اللدود وهو صب الدواء منحرفا عن وسط الفم إلى جانبه. فأراد البخاري أن يبين أن العوج يستعمل في المعاني كما يستعمل في الأعيان، فمن استعماله في المعاني اللدود والإد، وهو قوله تعالى لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا منحرفا عن الصواب ومعوجا عن سمة الاعتدال. قال ابن عباس إدا عظيما، وعن مجاهد لدا قوما لدا عوجا، وقال قتادة في قوله قوما لدا قال جدلا بالباطل، قال مجاهد قوما لا يستقيمون، وروى ابن أبي حاتم عن أبي صالح في قولهم وتنذر به قوما لدا قال عوجا عن الحق. وقال حسن اللد الخصم، وكأنه تفسير باللازم، لأن من اعوج عن الحق كان كأنه لم يسمع، لأنه سمع وأعرض عن الحق. وعن محمد بن كعب قال الألد الكذاب، وكأنه أراد أن من يكثر المخاصمة يقع في الكذب كثيرا. وتفسير الألد بالأعوج يحمل على انحرافه عن الحق، وتفسير الألد يقع بشديد الخصومة لأنه كلما أخذ عليه جانب من الحجة أخذ في جانب آخر يراوغ ويشاغب. وقال أبو عبيدة في كتاب المجاز قوما لدا، وهو الذي يدعي الباطل ولا يقبل الحق. ورد الترغيب في ترك المخاصمة فعند أبي داود عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. قلت روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. قال النووي في شرحه لمسلم أي المتمنعون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم المنحرفون عن الحق. قلت فصاحب الإيمان والكلم الطيب لا يماري ولا يجادل بالباطل، بل يجادل بالتي هي أحسن لله وعلى أمر الله ودعوة للخلق إلى الله بالكلم الطيب والعمل الصالح. روى الترمذي في سننه وقال حديث غريب ولكن الألباني حسنه، غريب أي ضعيف، عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونهم وبطونها من ظهورهم. فقام إليه أعربي فقال لمن هي يا رسول الله؟ قال هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. نسأل الله جل وعلا أن نكون من أصحاب الكلم الطيب والعمل الصالح، وأن لا نخاصم في دين الله، وأن نكون من الذين استسلموا وانقادوا لشرعه في كل صغيرة وكبيرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.